بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 95 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من باب النسب، وندخل إن شاء الله في باب الوقف. قال رحمه الله تعالى: الوقف تنوين نثر فتح نجعل ألفا وقفا، وتلو غير فتح نحذفا، واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار، وأشبهت إذا منونا النصب، فألفا في الوقف نونها قلب، وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما، وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مر لزوم رد ليقتفي، وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك، أو أشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا وحركات انقلا، يعني على حسب علامات الترقيم التي كان جعلها، الأولى أن يجعل بعد قوله محركا فاصلة. عندكم فاصلة؟ ها؟ محركا أو حركات، ها؟ ما نبه على أنها بعض، أنها في نسخة هكذا، أو حركات انقلا. طيب، في نسخة هذا القاسم ولا من؟ والعيوني إيش عنده؟ من عنده العيوني؟ قال: وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحظلا. أي فرق بين النسخ تنبهوني عليه؟ ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف نقلا، والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع، في الوقف تا تأنيث لاسمها جعل، إن لم يكن بساكن صح وصل وصل، وقل ذا في جمع تصحيح وما ضاها، وغير ذين بالعكس انتما، وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما كعي أو وليس حتما في سوى ما كعي أو كيع مجزوما فراع ما رعوا، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء انتقف، وليس حتما في سوى من خفضا باسمك قولك اقتضاء ما اقتضى، ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزما، ووصلها بغير تحريك بنا أديم شذ في المدام استحسنا، وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما. هذا باب الوقف، يعني ما هي الأحكام التي تراعيها عند أن تقف على الكلمة. والأصل كما هو معلوم عندكم أن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، فهي تقف بالساكن وتبدأ بالمتحرك. إذن نحن الأصل القاعدة عندنا هي الوقوف بالسكون، ولكن لأن هناك بعض الأحكام التي ينبغي مراعاتها عقد هذا الباب. فقال: تنوين نثر فتح اجعل ألفا وقفا، يعني إذا وقفت على ما هو منون تنوين فتح فقف بالألف، الألف وقبله فتحة، وكان الله عليما حكيما، سنقول حكيما، وكان الله عليما حكيما، وتلو غير فتح احذف، يعني مثلا والله عليم حكيم، سنحذف التنوين والحركة فنقول والله عليم حكيم، تنزيل من حكيم حميد، من حكيم حميد غير الفتح، يعني الضم والكسر. وعبر في البداية في قول تنوين نثر فتح، عبر بالفتح، قالوا ليشمل ما كانت فتحته فتحة إعراب وما لم تكن فتحته فتحة إعراب، ففتحة الإعراب كما مثلنا، وفتحة غير الإعراب كلفظ إيها وويها، إذا وقفت عليها تقف بالألف فتقول إيها وويها، ثم قال وأشبهت طيب وحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار. يقول الضمير الذي هو الهاء سيوصل بما يماثله في الحركة، فالهاء التي للمذكر الغائب المفرد المذكر الغائب سنقول فيها عند أن يكون قبلها ضمة، مثلا كلمته وضربته وعلمته، فإذا وقفت احذف صلتها، احذف صلة الهاء، يعني احذف هذه التي تعتبر صلة لو كنت مثلا في التجويد، تعرفون مادة الصلة، فهنا احذفه أي قف بالسكون مباشرة على الهاء. طيب ليش مثل، ليش ذكرها مع أن هذا واضح؟ فنقول أيضا في ما كان قبله كسر مررت به، مررت به، فسنقول مررت به. ليش نبه علي؟ لأنه عند الفتح عند أن يكون قبله مفتوحا، فسنبقى عند أن تكون الهاء هذه للمؤنثة فستبقى معنا الألف، أقول كلمتها وعلمتها، ما سأقول كلمتها، يعني ما تأتي، أو كلمتها بدون ألف، لا الصلة وهي الألف هنا نأتي بها، فهذا مراد فقط. واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح، يعني أما في الضرورة فإذا احتاج الناظم أو الشاعر إلى أن يأتي بالضمير مضموما مع صلته التي هي إشباع للحركة سواء كانت مضمومة أو مكسورة فليأتي بها. قلنا نبه لأجل الألف التي تكون بعد الهاء في ضمير المؤنثة في كلمتها وعلمتها ونحو ذلك. قال وأشبهت إذا منونا نصب، المنون المنصوب سبق معنا أنه يوقف عليه بإيش؟ بالألف. قال أيضا إذا أشبهته، قال فألفا في الوقف نونها قلب، يقول نونها قلب في الألف وقفا، فإذا وقفت على إذا قف عليها بإذا، أقول مثلا ستنجح إذا، ستنجح إذا إذا فعلت كذا، فإذا وقفت على إذا أقول ستنجح إذا، ولأجل هذا في خط المصحف كتبت ألفا، نون إذا كتبت في خط المصحف ألفا، لأنك لو اضطررت للوقوف عليها ستقف عليها بالألف، واضح؟ انتقل إلى الكلام على المنقوص، الاسم المنقوص. قال وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أو لا من ثبوت فاعلم، وغير ذي التنوين بالعكس. يعني يقول الاسم المنقوص إما أن يكون منونا أو غير منون، فإن كان منونا فننظر أهو منصوب أم ليس بمنصوب، فإن كان منصوبا بقيت الياء، مثل رأيت قاضيا، رأيت قاضيا، فأقف عليه مثلما أقف على الاسم العادي، بدل قاضيان قاضيا، شاهد أن الياء باقية. لكن إذا كان غير منصوب مثل جاء قاض ومررت بقاض، فالأحسن أن أقف عليه بدون الياء، أقول جاء قاض ومررت بقاض. طيب قال وحذف يا المنقوص ذي التنوين أولى من ثبوت، لكن هذا إيش؟ ما لم ينصب، أتى بالجملة الاعتراضية ما لم ينصب، معنى أنه إذا نصب أتينا بالياء كما قلنا رأيت قاضيا. قال وغير ذي التنوين بالعكس، ما لم يكن منونا فبالعكس، مثل القاضي مثلا، فتقول أي في الرفع والجر جاء القاضي ومررت بالقاضي بإثبات الياء، فهذا أولى، أولى من الحذف، ويجوز جاء القاض ومررت بالقاض، واضح؟ إذن إذا كان منونا فالأولى حذف الياء، وإذا لم يكن منونا فالأولى إثبات الياء، وهذا كله في غير المنصوب. وأما في المنصوب فالياء موجودة سواء كان منونا أو غير منون، تقول رأيت القاضي ورأيت قاضيا. طيب بقي معنا من الاسم المنقوص نوع خاص له حكم خاص. قال وفي نحو مرن لزوم رد ليقتفي، مرن هذا إيش هو؟ ها؟ لا هذا اسم منقوص، مرن هذا ماريا أو أبو ولد ها إيش يعني إيش معناها؟ أحسنت، مرن اسم فاعل من أرى، أرى يري فهو مرن، فهو مري يعني يريك، يريك الشيء. إذا أراك فلان شيئا فنقول أراه يريه فهو مرن، فهو مرن. الآن مرن هذه إيش أصلها؟ إيش أصلها؟ مرن ما أصلها؟ السلام ورحمة الله. إيش أصل مرن؟ هذا اسم فاعل هكذا مرن على وزن إيش هذا مرن؟ مرن على وزن إيش؟ يعني إيش أصلها؟ قلنا أرى، أرى يري فهو مرن. إذن مرن أصلها؟ طيب أصل الأصل الأصل مرئي، مرن أصلها مرئي لأن أرى نفسها أصلها إيش؟ أرأى، أرأى يرئي فهو مرئي، مرئي. إذن ما الذي حذف هنا؟ طيب هي الهمزة لكن ما هي في الوزن؟ فالكلمة، عين الكلمة، لام الكلمة، ها؟ عين الكلمة أرى، ركزوا ركزوا معي، الفعل أرى إيش أصله؟ أرأى، يري، يرئي. إذن إيش الذي حذف من الفعل؟ لام الكلمة، عين الكلمة، الهمزة هي عين الكلمة، أرأى على وزن إيش؟ أفعل، أفعل. إذن الهمزة هي عين الكلمة، أنتم معين. فإذن يري، يرئي على وزن يرئي، يفعل. لام الكلمة الياء ما حذف. طيب فلما قلنا مرن أصلها مري، مري، مري، ما الذي حذف إذن؟ عين الكلمة مرئي، حذف عين الكلمة وهو الهمزة، تمام. لماذا أنا أريد أن أصل بكم، ما الذي أريد أن أصل بكم إليه؟ أن ما حذف عينه من المنقوص هذا حكمه. هذا مثال الآن مرن لما حذف عينه من الاسم المنقوص، فقد حذف عينه. فهنا إذا وقفت على نحو مرن لا بد أن آتي بالياء، لا يجوز لي حذفها، قال لزوم رد الياء لأنه سيحصل إجحاف بالكلمة. فأقول مري، أقول هذا مري، يعني هذا الذي أراني كذا وكذا مثلا، هذا مري، فأقف بالإتيان بالياء، أرد الياء. على عكس إيش؟ جاء قاب ومررت بقاب، مر أن الأحسن إيش؟ الأحسن الحذف، بمعنى يجوز الإتيان بالياء، فتقول جاء قاضي ومررت بقاضي. أما ما كان قد حذف منه عين الكلمة فلا بد أن أرد الياء إذا وقفت عليه، فأقول هذا مري. ولهذا قال وفي نحو مرن لزوم رد اليقتفي، أي تبع، مفهوم. وهكذا لو حذف فاء الكلمة، لو حذف فاء الكلمة، مثل أن يقال في، مثل أن يسمى شخص بيفي، يفي فعل مضارع أصله من وفى، وفى يفي، صح، حذف فاء الكلمة وهو الواو يفي. وهكذا مثلا يعين، يعين أصلها يوعين، وتلك يفي أصلها يوفين، مثل يعد أصلها يوعد. طيب فإذن هذا قد صار اسما منقوصا، ما دام سميت شخصا بيفين أو يعين صار اسما منقوصا، وقد حذف فاؤه، حذف فاء الكلمة، فإذا وقفت عليه فلا بد أن آتي بالياء، فأقول هذا يفي. طيب هذا يفي، الياء لا يجوز لي حذفها هنا. ثم قال وغيرها التأنيث من محرك سكنه، أو قف رائم التحرك، أو أشمم الضمة، أو قف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قف محركا، وحركات انقلاء لساكن تحريكه لن يحضلا. هذه الآن أوجه للوقوف على ما كان متحركا في الأخير، ما كان متحركا في آخر الكلمة ثم أردت الوقوف عليه، فكيف أقف؟ لأن معي ما هو ساكن أصلا، معي مما يكون آخر الكلمة ما هو ساكن لا يقبل الحركة مثل الألف مثلا، أو ساكن لغرض من الأغراض كأن يكون مجزوما مثلا، فعلا مجزوما بالسكون. لكن يقول ما كان متحركا ثم أردت أن أقف عليه، فمعي عدة أوجه. الأصل إيش هو؟ التسكين. فلهذا قال وغير هالتأنيث من محرك سكنه. هذا الوجه الأول نسكن. طبعا هذا كله قال في غير هالتأنيث، معناه أن هالتأنيث ليس معي فيها إلا الوقف. فإذا قل إذا كان معي جاءت فاطمة ليس معي إلا التسكين. إذا قلت جاءت فاطمة إلى المسجد فأردت أن أقف على فاطمة أقول جاءت فاطمة معي التسكين، لكن غير هالتأنيث معي عدة أوجه. الأول التسكين، فأقول مثلا جاء أحمد، أصله جاء أحمد، طيب فسكن. أو قف رائم التحرك. ما معنى رائم؟ يعني ما معناها؟ ما معنى رائم؟ ها؟ مريد. الروم الإرادة. أصلا الروم هذا الذي في تجويد القراءات إيش معنى؟ الإرادة، لأن رام يروم روما، رام يروم مثل صام يصوم صوما. ما معنى رمت كذا؟ أي أردت كذا. إذن نفهم إيش معنى الروم عند أصحاب القراءات، أي إرادة الحركة. الروم السلام جزاك الله خيرا، الروم معنى إرادة الحركة. قال هنا أوقف رائم التحرك، يعني قف مع كونك مريدا للحركة، وهذا ما يسمى عندهم بالروم. ويعني هنا يذكرون له بعض التعريفات، منها مثلا أن يقف بثلث حركة، أن يقف بثلث حركة، وبعضهم يقول بما يشبه الحركة، يعني أن يشير إلى الحركة إشارة. فمثلا هذا أحمد، هذه الحركة الكاملة، أقول هذا أحمد، أحمد إشارة فقط إلى الحركة. طيب قف رائم التحرك، هذا الوجه الثاني. إذن الروم. أو أشمم الضمة، طبعا الروم يكون في الضمة ويكون في الفتحة. مثلا رأيت أحمد، أحمد بدون تنوين لأنه ممنوع من الصرف، فأحمد يعني شيء من الحركة، ثلث حركة بعضهم يقول، وقلنا بعضهم يقول أشر إلى الحركة إشارة. طيب على أنه قد تقدم معنا، ما أدري في بعض المواضع، ما أدري في شذا العرف أو كذا، أن بعضهم يقول إن الروم عند النحويين غير الروم عند التجويدين، يعني لا يلتزمون في قواعد أهل التجويد بالدقة. طيب وهكذا في الكسرة، مثلا مررت بزيد. أو أشمم الضمة، الوجه الثالث هو الإشمام، لكن الإشمام للضمة فقط، ولهذا قال أو أشمم الضمة. إذن هذا الوجه إنما يكون إذا كانت الحركة ضمة، إذا كانت الحركة ضمة. والإشمام شيء مرئي لا مسموع، الإشمام شيء مرئي لا، يعني من نظر إلى شفتيك رأى أنك أشممت، أشعرته بالحركة التي كنت لو واصلت ستأتي بها، ومن كان يسمع بدون أن يراك لا يرى شيئا. فمثلا هذا أحمد، تقول هذا أحمد، فمن كان يراك يشعر أن هذه الحركة ضمة التي كنت لو وصلت ستأتي بها. هذا الثالث الإشمام، ضمة إيش؟ لا يلزم. نعم يدخل. نعم قال أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إن قفا محركا. هذا الوجه الرابع في طريقة الوقف، أن تقف بالتضعيف أي بالتشديد، لكن هذا له شرط، أن تقف بالتضعيف. مثلا هذا أحمد، ينطبق هذا الشرط كما سيتبين لنا، فأقول هذا أحمد، هذا أحمد. وهذا موجود عند بعض العرب، أنهم إذا وقفوا شددوا، هذا أحمد. طيب لكن قلنا هذا له شرط، قال أوقف مضعفة ما ليس همزة، معنى أن ما كان آخره همزة فلا يضعف لا يشدد، كنبأ وخطأ ونحو ذلك. أو عليلا، أيضا ما كان آخره ألفا كفتى وعصى فلا يضعف، لأنها لا تقبل، لأن الألف لا تقبل التضعيف أصلا. إن قفا محركا، يعني غير الهمز والمعتل هذا يشترط فيه أن يقفو محركة، يعني أن يكون بعد حركة، مثل ما مثلنا بأحمد. معنى أن ما كان قبل الأخير سكون فلا يصلح أن تقف عليه بالتضعيف. لماذا؟ أولا هاتوا لي مثالا على ما كان قبل الأخير ساكن، مثل سجاح ونجاح ونحو ذلك. لماذا لا يصلح أن نضعف؟ نعم لأن التشديد سيجعل الحرف بحرفين أولهما ساكن، فسيلتقي الساكن مع الساكن الذي قبله، واضح؟ فلهذا اشترط أن يكون محركا. إذن الشاهد هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس قال: وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضلا، يعني أن تقف بالنقل. ما هو النقل؟ النقل نقل حركة الحرف الأخير إلى الساكن الذي قبله. وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضلا، يعني يشترط أن يكون ما قبل الأخير ساكنا لكنه يقبل الحركة. تحريكه لن يحضلا أي لن يمنع، من أجل يقبل أن ننقل الحركة إليه. فمثلا كلمة ضرب، ضرب وقتل وحبس ونحو ذلك، هذه لك أن تقف عليها بالنقل، وهو الوجه الخامس كما سمعت. فتقول مثلا: هذا الضرب، هذا الضرب أصلها الضرب، الضرب نقلت الضمة إلى الحركة قبلها، فنقول الضرب. ورأيت الضرب لأن أصلها الضرب، الضرب فنقول الضرب. ومررت بالضرب، واضح؟ وقس على ذلك غيرها. فهذا قال يكون فيما هو محرك ولكن يعني فيما قبله ساكن لكنه يقبل الحركة، فخرج ما لا يقبل الحركة كالألف قلنا. فإذا كان مثلا نجاح نقول هذا نجاح، لا يصلح أن أقول هذا نجاء ثم أريد أن أنقل الحركة إلى الألف، ما أستطيع، التي هي الضمة، ما أستطيع أن أنقلها إلى الألف. فلهذا قال: وحركات، أو على النسخة الأخرى: أو حركات انقلا لساكن تحريكه لن يحضلا أي لن يمنع، مفهوم؟ ثم قال: ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف النقل. لا يزال الكلام على النقل، لا يزال الكلام على النقل، وهو الوجه الخامس. يقول أن النقل إذا كان للفتحة من سوى المهموز فلا يراه بصري، بمعنى أن أهل البصرة إنما يرون نقل الفتحة فيما كان مهموزا، مثل مثلا الرد، الرد والبطء ونحو ذلك مما هو مهموز، والنشء. هذه الكلمات إذا كانت مفتوحة، مفتوحة الأخير، فالبصري يرى جواز نقلها. أقول رأيت مثلا النشأ، أصلها هكذا رأيت النشأ، فأقول رأيت النشأ، رأيت النشأ. أما غير الفتحة فلا، لا يراها أهل البصرة. وأما الكوفيون فإنهم يرون جواز النقل للمهموز وغير المهموز، للمفتوح وغير المفتوح، فيرى الكوفيون النقل مطلقا، وهم ينقلونه، وهم ينقلونه عن العرب، ينقلون ذلك عن العرب. قال: ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري. طيب إذن غير المهموز هل يرى البصري جواز نقله مطلقا؟ نعم، غير المهموز، غير المهموز يرى البصريون جواز نقله مطلقا، والمهموز لا ينقل إلا الفتحة. طيب، وأما الكوفيون فعندهم النقل مطلقا. أيضا بقي بيت متعلق بالنقل، قال: والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع. النقل إن يعدم نظير ممتنع، يقول النقل إذا سبب لنا أن الوزن صار لا نظير له في العربية فهذا ممتنع، هذا ممتنع. مثل مثلا علم، كلمة علم إذا قلت هذا العلم نافع ثم أردت أن تقف على العلم بالنقل فستقول هذا العلم، هذا العلم، صارت علم على وزن إيش؟ فعل. قالوا وهذا وزن غير موجود، فعل هذا وزن قالوا غير موجود، فلأجل هذا يمتنع، يمتنع النقل هنا لأنه سيؤدي إلى عدم النظير. والنقل إن يعدم نظير ممتنع، لكن إذا كان في المهموز لا يمتنع. قال: وذاك في المهموز ليس يمتنع. تأتينا علة ذلك إن شاء الله في موضع آخر. فمثلا كلمة رد لك أن تنقلها ولو خرجت إلى غير النظير، فتقول رد، هذا رد، الرد يعني المعين والنصير. فأرسله معي رد أن يصدقني. قال طيب أنا كنت أظن أننا سنكمل الوقت في مجلس، نترك ما بقي للدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا وإلى هنا.